الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثلاثون في شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس بيوم الجمعة السابع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام السادس والثلاثين بعد المئة الرابعة والف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة والتسعون، أن تعصب الإنسان للطائفة على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما ذكر كما ذكرنا أن هذا الكتاب كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أحد الأئمة المجددين الذين جدد الله بهم الدين في شتى ربوع العالم الإسلامي، وخاصة وكان التجديد ابتداء في بلاد نجد نحو الحجاز، حيث طهر الله به مكة وما حولها من نجد والحجاز من الأوثان التي صارت وعادت مرة أخرى لتعبد في جزيرة العرب بعد أن طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن منها. فعادت عبادة الأموات والأنصاب التي نصبت على قبورهم والقبب، وعبادة الأشجار والأحجار مرة أخرى في داخل مكة، حتى أتى الله عز وجل بهذا الإمام فطهر البلاد من هذه الشركيات وأقام دولة التوحيد مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فكانت الدولة السعودية الأولى التي قامت على التوحيد وغاضت الكفار في كل مكان، لأنها كادت أن تكون خلافة على منهج النبوة مرة أخرى، فكاد لها الكفار والمنافقون في كل مكان، ومن هؤلاء ما كادت به الدولة العثمانية المريضة التي كانت تعج بمظاهر الشرك والوثنية في داخل إسلامبول التي يحكمها الإخوان المسلمون الآن في تركيا. فسلط الله عليها من أزالها من اليهود والنصارى في أوروبا، وأقام الله دولة التوحيد بعد أن سقطت المرة ثم سقطت المرة الثانية، حتى أحياها الله مرة أخرى على يد الإمام عبد الرحمن على يد الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل رحمه الله تعالى، فأنشأ الدولة السعودية الثالثة التي رفعت راية التوحيد في ربوع البلاد وطهرت أمام البلاد من كل مظاهر الشرك والوثنية ومن المعاصي ومن الظلم وقطع الطرق. هؤلاء الذين يعرفون هذا التاريخ جيدا أنه قبل قيام الدولة السعودية كانت البلاد تعج بقطاع الطرق وبالنهابين والزنا وشراب الخمر، وتعج بشتى أنواع الفساد، طبعا بخلاف ما تعج به من الشرك والوثنية والسحر والشعوذة، حدث ولا حرج. قبل أن تقوم هذه الدولة التي الآن يحاربونها أشد الحرب في وسائل الإعلام التي ذكرناها، هؤلاء الخونة الذين خانوا دينهم وخانوا مصر وخانوا بلاد الإسلام جميعا، أمثال إبراهيم عيسى وهذا الخبيث البحيري ومن على شاكلتهما من دعاة الإلحاد والزندقة في دين الله، وأمثال هذا الذي يدعى بأحمد كريمة، هذا الذي يعني تعد رسولا أو يعني كما يقال يعني مرسلا من قبل الرافضة الشيعة في إيران لتخريب مصر عقيدة ومنهجا، وأمثال علي جمعة وهذا الذي يدعى بحبيب الجفري، الذين يعني يظهرون أو يتظاهرون أمام الناس المغرر بهم أنهم دعاة وسطية، لا والله بل هم أشد الناس غلوا في دين الله. هذا الذي يسمى بعلي جمعة من أشد الناس غلوا في دين الله، هم الغلاة المتصوفة الذين يعتقدون تصرف الأموات في الكون، ويعتقد عقائد ابن عربي الطائي الملحد وابن سبعين وابن الفارض ومن على شكلتهم غلاة المتصوفة، كذلك صديقه الذي أدخله إلى مصر. فنبه رجال الأمن، أقولها صراحة ويليت كلمة هذه تصل إلى رجال الأمن في جهاز أمن الدولة المصرية، أن هذين الرجلين من أشد الناس خطرا على مصر، علي جمعة وحبيب الجفري. حبيب الجفري هذا لا نشك أنه شيعي متستر بالتصوف، وقد عجبت أشد العجب كيف يدخل إلى سكنات الجيش ويمكنون من اللقاء بضباط وقادة الجيش المصري، والله إنهم يخربون العقائد ويخربون البلاد، وهم لا أشك في خيانتهم أنهم خوان عملاء بالكفار سواء في إيران الروافد أو اليهود والنصارى في أمريكا وغيرها. هذا الجيفري، حبيب الجيفري هذا الذي يتظاهر بالوسطية والذي يتظاهر بأنه كان يناظر إسلام البحيري الذي على شاكلته في الضلال، هو أشد ضلالا من إسلام البحيري، أشد غلوا وضلالا من إسلام البحيري، فكيف يؤتى به لمناظرته؟ كلاهما ينبغي أن يحاكم وأن يقام عليه الحكم الشرعي من قبل ولي الأمر، فنسأل أن يوفق ولاة الأمر في الدولة المصرية سواء في الرئاسة أو في قيادة الجيش أو في جهاز الأمن، أن ينتبهوا لهؤلاء الخونة، خاصة من سميتهم الآن علي جمعة وحبيب الجيفري، لأنهما صار يقدمان للناس على أنهما أصحاب الدين الوسطي، والله هذا كذب وافتراء، بل من أشد الناس خيانة وإن تظاهر بخلاف ذلك. فنحن نذكر بحال علي جمعة هذا، ألم يكن علي جمعة هذا من الذين يمدحون الإخوان في دولة الإخوان لما قامت دولتهم ويصفوهم بأصحاب الأيدي الطاهرة المتوضئة؟ هذا رجل خبيث يتلون بكل لون كالحرباء، فإن كان الإخوان لهم الدولة يكونوا معهم، وإن كان الشيعة لهم الدولة يكونوا شيعيا معهم، وإن كان الدولة لغيرهم يكون معهم في الظاهر، ولكنه ما زال مرتبطا بأصله ببدعته التي هو عليها. فالرجل من أشد الناس غلوا في التصوف، ويحتمل ولا يستبعد أن يكون شيعيا متسترا، ولا نستبعد البتة أن يكون يعني مجندا من قبل المخابرات الرافضية في إيران وغيرها بعد تحقيق مآربهم الخبيثة في مصر. فكيف يمكن هؤلاء من دخول سكنات الجيش؟ هذا والله أمر خطير من أخطر ما يكون على هذه البلاد. فنحن ننبه أجهزة الأمن أن تنتبه إلى هذين الرجلين، إنه من أخطر ما يكون على مصر، حبيب الجافري وعلي جمعة وأمثالهما. ولكن هما اللذان لهما البروز الآن في وسائل الإعلام الرسمية للأسف على ما بلغنا. كما قال المصنف في هذه المسألة، في أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، أي عند أهل الجاهلية. وهذا حال هؤلاء أمثال من سميناهم الآن، هم يتعصبون لطائفتهم على الحق والباطل، لا يفرقون بين حق وباطل. فهذا الجفري، حبيب الجفري، هذا الخبيث يأتون به على قناة من هذه القنوات التي قامت على الفجور وعلى إثارة الشبهات حول دين الله، يناظر من؟ يناظر أناسا من المشاهير الذين لا علاقة لهم بدين الله من ناحية العلم الشرعي، يأتون له بممثل أو بمخرج أو حتى يناظرهم حول التصوف، أو حتى يدافع عن يعني التصوف كما يدعي. كل هذا من أجل أن يمكن من شبهات هذه الفرق التي تنخر في بلاد الإسلام تخريبا وإفسادا. فنقول لهذا الرجل الذي يتعصب لطائفته على الحق والباطل، لما تدعو المسلمين إلى اعتقاد وحدة الوجود، وهذه العقيدة من أخطر عقائد المتصوفة، لأن البعض يظن أن الصوفية هم فقط إيش؟ يظن أن الصوفية هم الذين يذهبون إلى مساجد التي فيها الأضرحة نحو الحسين والبدوي فقط هكذا. نعم، هؤلاء من الذين يرقصون في الموالد من أولاد الدجالين والمشعوذين. لا، الصوفية لهم عقائد أخطر من هذا، من أخطر عقائدهم اعتقاد الحلول ووحدة الوجود، وهي عقيدة ابن عربي الطائي الذي دعا إلى هذا وملأ كتبه به نحو الفتوحات الربانية ونحو ذلك. فابن عربي يدعو إلى أن الوجود وحدة واحدة لا فرق بين خالق ومخلوق، فيقول إذا نظرت في كل ما حولك ترى الله، فالله عز وجل حل في كل المخلوقات عنده. هذا معنى قوله موجود في كل مكان، الله موجود في كل الوجود. هذا اللي يدعو عليه حبيب الجافري، ها؟ وهذا كان معتقد حكمة يار وصيف رباني في أفغانستان، الذين كانوا يعتقدون أن للكون أقطابا أربعة تصرف شؤون الكون، وهذا معتقد الجافري، حبيب الجافري، يعتقدون في هؤلاء الأبدال والأولياء أنهم يصرفون شؤون الكون، أحيانا قد يظهر هذا وأحيانا يخفونه تقية كالشيعة. فكيف يصدر هؤلاء على أنهم أصحاب العقيدة الوسطية؟ هم أشد الناس غلوا، من أشد الناس غلوا في دين الله. هل من الوسطية أن تعتقد هذه العقائد؟ أن تعتقد أن الأموات يتصرفون في شؤون الكون وأنه يلجأ إليهم في المهمات؟ أنا أتحدى حبيب الجفري ومن على شاكلته من غلاة المتصوفة حوالي جمعة صاحبه أن يخرجوا وينكروا هذه العقائد ويعلموا الناس التوحيد ويعلمون السنة ويحذرون من عقائد الصوفية هذه ومن عقائد الشيعة الرافضة. لن يفعلوا لأنهم ليسوا إلا على ذلك. فأنا أقول لحبيب الجفري إن كنت صادقا في حرصك على الوسطية أنك من أهل الوسطية كما تدعي فلتنكر هذا الغلو، تنكر الغلو الذي جاء في كتب ابن عربي وفي كتب غيره من رؤوس المتصوفة نحو ما جاء في كتب التيجانية والطريقة الرفاعية ونقشبندية والأحمدية التي ملئت بأشد أنواع الغلو في الأموات وفي اعتقاد الولاية فيهم وأنهم يتصرفون في أمور الكون وأن لهم ديوانا يجتمعون فيه في كل عام في مولد الحسين فرأسه زينب حتى يصرفوا شؤون الكون. ها؟ إن كان حبيب الجفري وسطيا كما يدعي فليخبرنا ماذا يعتقد في هذا ونحن نعلم على هذه العقيدة بل قد يكون أشد من هذا. هل هذا الرجل يقدم إلى الناس على أنه من أصحاب الوسطية في دين الله؟ هل تظنون أنه يلقى رجل العدو بهذه العقيدة فينصره الله؟ هل إذا دخل رجل في قتال مع اليهود ويعتقد أن الأموات من هذه الأقطاب والأوتاد كما يسمونه في عدم القطب والوتد والغوث مراتب الولاية ها؟ إذا كان يعتقد أن الأمور في يد الأقطاب أو في يد الغوث الأكبر وفي يد الأبدال والأوتاد هم الذين يأتون بالنصر هل مثل هذا الرجل على هذه العقيدة يعد على عقيدة وسطية وهل مثل هذا ينصره الله على هذا المعتقد الشركي؟ والله هذه من أشد العصبية بالباطل. فنحذر المسلمين من هؤلاء الخائنين الذين خانوا دينهم وخانوا بلاد المسلمين. فتعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عند أهل الجاهلية، ولهذا كانوا على ضلال وأرسل الله إليهم رسولا كي يذكرهم بشريعة الرسل والأنبياء وكي يذكرهم بدينهم الذي قام على التوحيد وكي يجدد لهم دينهم وكي يبين لهم الشريعة الخاتمة التي يعبدون بها رب العالمين شريعة الإسلام. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عنه ما مثل الذي ينصر عشيرته أي كما جاءنا على الحق والباطل ينصر عشيرته عصبة أو عصبية كمثل البعير يمد بذنبه أي أن البعير إذا سقط في البئر لو هناك بئر فسقط فيه بعير جمل أو ناقة سقطت في البئر في بئر من المياه كبير ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذا البعير بالمتعصب الذي يعين عشيرته على الباطل. فهذا البعير يسقط جسده كله في المياه، ثم يبقى معلقا بذنبه أي بذيله، يسعى أن ينجو به من الغرق. هل ينفعه هذا الذنب شيئا في النجاة؟ ما ينفعه، يظل يعني يعافر حتى يغرق. ونزل بكل جسمه ولم يبق إلا الذنب معلقا في ظاهر أو في سطح المياه يحاول أن ينجو، فلا ينجو، لا ينجو. هذا الذنب، هذا الذيل لا يغني عنه شيئا، يغرق. كذلك المتعصب الذي يعين عشيرته على الباطل يغرق ويغرق من معه من المتعصبين، ولا تنفعهم عصبيتهم في النجاة، لا ينجون بها بل يغرقون. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة المتعصب. نعم، هذا حال المتعصبين في هذه الأحزاب البدعية، وكأن رأينا مصير هؤلاء على نحو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى مصيرهم، كيف أنهم لما تعصبوا لحزبهم على الباطل صاروا كهذا البعير يغرقون وهم يتعلقون بقشة لا تغني عنهم شيئا، فماتوا أو هلكوا في دينهم بعصبيتهم، ولم تغني عنهم عصبيتهم لحزبهم شيئا عند الله، لم تنفعهم. أولا الذين خرجوا في اعتصام رابعة وفي غيره، والله ما أغنت عنهم عصبيتهم شيئا لحزب الإخوان المسلمين، بل أغرقتهم وأغرقت من كان معهم ولم تغني عنهم شيئا. وكذلك هؤلاء الذين يتعصبون لأي طائفة أو لأي حزب تعصبا جاهليا، لن يغني عنهم هذا الحزب شيئا إذا تعصبوا له بالباطل ولم يكونوا ناصحين لدين الله. فهذه خطورة العصبية والحزبية. نعم، عافانا الله وإياكم من هذه العصبية، وثبتنا وإياكم على دينه، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المنهج الرباني. فهو المنهج المعصوم، لا عصمة إلا لمنهاج النبوة، منهاج السلف الصالح، الصحابة والتابعون لهم بإحسان، هذا هو المنهج المعصوم. لا أقصد بمنهاج السلف منهج حزب النور، ليس على منهج السلف، أقصد منهاج الصحابة. ليس الصحابة على شكلة هذه الأحزاب، أقول منهاج الصحابة الذي هو منهاج السلف، السلف الصالح، هذا هو المنهاج المعصوم. أما ما عداه من المناهج، أي من هذه الأحزاب البدعية وإن تسمت بالسلفية، فهي مناهج حزبية جاهلية ليست على منهاج النبوة، وإن تسمت بالسلفية وإن سموا أنفسهم بالحزب السلفي أو بحزب السلف الصالح، والله لا تنفعهم هذه التسمية، لا تنفعهم إلا أن يكونوا بالفعل على معتقد ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومن منهج السلف الصالح ترك التحزب والتعصب والحزب. هذا الذي ندعو إليه، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى نصرة هذا المنهج وإلى نشره في بلاد الإسلام، وليعلموا أنه لا عز لهم ولا نصرة لهم من الله إلا بالعودة إلى هذا المنهج الرباني، فبه يغيظون العدو ويؤمنون البلاد ويقضون على الخونة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نجيب سريعا.